لما تقول الحمد لله رب العالمين أنت تحمد الله أن للعالمين ربا. الحمد لله أنه ربي. والربوبية نوعان: ربوبية عامة لجميع الخلق وهي التي ذكرتها لكم، الخلق والملك والرزق والهداية والتصريف والتسيير، هذا لجميع الخلق. والربوبية الخاصة للمؤمنين، فهو يربي عباده المؤمنين بأن رزقهم الإيمان. فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فهو سبحانه يعطي الإيمان لعبده الذي يحبه ويزيد إيمانه ويحوط إيمانه بما يصرف عنه القواطع والشواغل والعلائق، يعني يحمي لك الإيمان. فهذه من ربوبية الله سبحانه لعباده المؤمنين، إنك تبقى مؤمن دي من ربوبية الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يختار لك أبوين مؤمنين، هذه من ربوبية الله. إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك القرآن، هذه من ربوبية الله عز وجل الخاصة، ربوبية خاصة. فالحمد لله أنه رب العالمين.